السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فدرسنا في هذه اللحظات في شرح أحاديث ابتداء من باب الأذان من كتاب عمدة الأحكام لعبد الغني المقدسي. الكتاب سبق لكم دراسته فيما يبدو لي مرارا، وعرفتم مؤلفه ومنهجه وشروحه وطريقة تأليفه. كل هذا أعتقد أنه سبق بكم، والكتاب مشهور ومخدوم خدمة جيدة، وعرفتم أيضا شرط مؤلفه فيه. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الأذان. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. الأذان في اللغة يقولون هو الإعلام، وفي الشرع يعني في الاصطلاح الإعلام بدخول وقت الصلاة بذكر مخصوص. أعتقد أن الأذان معروف، ولكن هذا أمر سار عليه أهل العلم، وإلا فتعريف الأشياء المعروفة لا حاجة إليه ولا داعي له. فالأذان هو الذي نسمعه ونعرفه ونفعله بحمد الله في كل يوم 5 مرات، فهو بهذا أعرف من كل ما يمكن أن يعرف به، ولكن جرى على هذا كثير من أهل العلم. ربما يكون هذا الشأن في مثل هذا الموقع من فضول العلم التي لا حاجة إليها، ومثله يقال في كثير من الأشياء المعروفة كالصلاة والصيام والزكاة والحج ونحوها، قد لا يكون هناك أي داع لتعريفها بالاصطلاح الشرعي لأنها معروفة، إلا إذا وجد اللبس والتداخل، فإن التعريف يزيل اللبس ويفرز الأمور المتداخلة ويفصل بعضها عن بعض. على كل حال، لعل هذا أمر معروف. شرع الأذان بعد الهجرة كما تدل له الحديث الصحيحة الكثيرة في الأذان، فلم يكن يؤذن قبل الهجرة. وأصل مشروعيته رؤيا عبد الله بن زيد المشهورة، رؤيا عبد الله بن زيد المشهورة. فإن المسلمين أول ما قدموا المدينة لم يكن لهم أذان، ولذا في الصحيحين من حديث ابن عمر أن المسلمين لما قدموا المدينة كانوا يتحينون أوقات الصلوات وليس ينادى بها، فتكلموا يوما في ذلك فذكروا القرن مثل قرن اليهود، وذكروا الناقوس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قم يا بلال فنعبد الصلاة. هذا الحديث فيه اختصار للحدث، وإلا الحدث فيه حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه، وأنه لما اتفق الناس أو لما أرادوا أن يستعملوا الناقوس في الدعاء إلى الصلاة، وقد قبله النبي صلى الله عليه وسلم وهو كاره لأنه من فعل النصارى، والقرن كرهه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه من فعل اليهود. يقول: فطاف بي وأنا نائم رجل معه ناقوس عليه ثوبان أخضران، فقلت له: يا عبد الله، أتبيعني هذا الناقوس؟ قال: ما تفعل به؟ قلت: أدعو به إلى الصلاة. فقال: أولا أدلك على خير من ذلك؟ قلت: بلى. فذكر له الأذان، أذان بلال المشهور. ثم تأخر غير بعيد وذكر له، قال: وإذا قمت الصلاة تقول، فذكر له الإقامة. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقصها عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها له بلا حق، فألقه إلى بلال. في بعض الروايات أنه قال: فإنه أندى صوتا منك فلنادي به، فنادى به بلال. في بعض ألفاظه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما سمع ذلك خرج وجهه إزاره ورداءه وقال: يا رسول الله، الذي بعدك بالحق لقد رأيت مثل ما رأى. قال: فلله الحمد. يذكر أنه رواه عدد، أنه رآه عدد من الصحابة، ولكن في ذلك نظر. إنما أصح ما ذكر في ذلك قصة رؤيا عبد الله بن زيد، وقد رويت من طرق متعددة كثير منها لا يخلو من مقال. وأحسن شيء فيها حديث محمد بن إسحاق ابن يسار صاحب السير عن محمد بن إبراهيم التيمي عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه عن أبيه، وهذا أخرجه الإمام أحمد وابن داود والترمذي والبخاري في خلق أفعال العباد وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما. وقال الترمذي حديث حسن صحيح، وذكر أنه سأل عنه البخاري، ذكر ذلك في العلل الكبير، وقال هو عندي صحيح، وصححه ابن خزيمة. ونقل عن محمد بن يحيى الدخلي أنه قال أصح، يقول أنه قال ليس في أخبار عبد الله بن زيد في قصة الأذان خبر أصح من هذا، لأن محمد بن عبد الله سمعه من أبيه، ثم ذكر طريقا آخر وقال لم يسمع. وذكر ابن خزيمة أنه ثابت صحيح من جهة النقل، وثبت في ذلك سماع محمد بن إسحاق ابن يسار لهذا الحديث. على كل حال هذا الحديث من طرق متعددة أيضا تقوي أصل هذه القصة مع تصحيح هؤلاء الأئمة. فهذه القصة ثابتة اللي هي سبب الأذان، وهي قصة رؤيا عبد الله ابن زيد. جاء في بعض ألفاظ هذا الحديث، وإن كان فيه نظر عند البيهقي وغيره، ذكر شيء قبل هذا، وهو أن المسلمين أيضا كانوا لما قدموا لم يكن فيه نداء، وكان يبعثون رجلا ينادي في الطرقات، فاشتد ذلك عليهم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن يشفع الأذان ويوفر الإقامة، يعني شرع بعد ذلك الأذان. وعلى كل حال هذا الحديث الذي معنا فيه عدد، أو قبل أن ندخل فيه نشير إلى مسألة يسيرة، وهي حكم الأذان. حكم الأذان وهي داخلة فيه، إلا أنها تتعلق بأحاديث متعددة. الأذان اختلف فيه العلم في حكمه على قولين مشهورين، الأول أنه فرض كفاية، وهذا المشهور من المذهب عند الحنابلة، ولذا ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستمع الأذان، فإن سمع أذانا أمسك وإلا غر، يعني إذا أراد أن يغير على قوم، معناها أن القوم الذين لا يؤذن فيهم يغير عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ويختم عليهم، وهذا يدل على حتميته، كما يستدلون لهذا بما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر مالك بن حيث قال إذا حضر في الصلاة فليؤذن لكما أحدكم أو اثنان ولأمكما أكبركما، فهو أمر بالأذان، فجعل ذلك على فرض الكفاية. وذهب جمهور أهل العلم إلى أن الأذان مستحب، هذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم. وعلى كل حال الدلائل على حتميته متعددة. أما حديثنا الذي معنا فقال فيه أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، أمر بصيغة البناء لغير المعلوم، ولا شك أن الآمر هنا هو النبي صلى الله عليه وسلم، لا إشكال في ذلك. ولكن جاء في بعض ألفاظ هذا الحديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، وهذه الرواية جاءت عند النسائي وجاءت عند ابي عوانه في مستخرجها على صحيح مسلم، وجاءت عند ابي حبان والحاكم. من اشهر الطرق لهذه الروايه طريق عبد الوهاب الثقفي عن ايوب السختياني عن ابي قلابه عن انس، وقد قال ابن معين لم يرفعه يعني من هذا الطريق الا الثقفي، الا انه روى من طرق اخرى فيها كلام. هذا اللفظ معلوم، والصحيح ما في الصحيحين، أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، مع أنه لا شك أن الآمر من هو النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن رجب لا يشك أن الآمر له هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما صرح ابن عمر في الحديث الآخر. الحديث الآخر ذكرته قبل قليل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قم يا بلال فنادي بالصلاة، جاء في بعض ألفاظه هذا، فلا شك أن الآمر هو النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذه البحثة لم تكن ثابتة على النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هي ذكر التصريح بالآمر في هذا الموضع. أما مثل هذا إذا جاء فهل هو بمعنى المرفوع أو لا، هذه مسألة أصولية الكلام فيها مشهور، إلا أن هذا الحديث الدلائل دالة على أن الآمر له هو النبي صلى الله عليه وسلم، مهما قلنا في المسألة هل تفيد الرفع أو لا تفيد الرفع. المسألة الأخرى في هذا الحديث في قوله أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، الشفع والوتر قسيمان، فالشفع هو المثنى فيجعلها مثنى مثنى، والوتر أن يجعلها فردا فردا. والمقصود من هذا أن كلمات الأذان شفع وكلمات الإقامة وتر طبعا، وهذا في الأغلب، ولذا جاء في الرواية الأخرى في الصحيحين جميعا إلا الإقامة، يعني في الإقامة إلا الإقامة وهي إقامة الصلاة فإنها مشفوعة وهي في الإقامة، كما أن التكبير في الإقامة مشفوع عند الجمهور خلافا لمالك. فمنهم من يقول إن كلمة الله أكبر الله أكبر مجموعة عبارة عن شيء واحد، يعني كأنها مفردة، ولذا تكون في الأذان أربعا كأنها ثنتين، فكل تكبيرتين واحدة. ومنهم يقول لا، الأمر أغلبي، فأمر أن يجعل غالب جمل الأذان شفعا وغالب جمل الإقامة وترا، ولذا في آخر الأذان لا إله إلا الله وتر، كما أنه فيه الله أكبر في الإقامة شفع، وهذا لا يضر الكلام على الأمر الأغلب، والأمر في ذلك قريب. على كل حال، إذن كم هو الأذان، كم جمله، وكم جمل الإقامة؟ هذا مما اختلفت فيه الأحاديث، واختلف أهل العلم فيه تبعا لاختلاف الأحاديث. فالقول الأول أن عدد جمل الأذان 15 جملة كما نؤذن الآن، وهذا هو أذان بلال، وهذا الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم قبل فتح مكة، ثم استمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن رجع من مكة، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الأذان يؤذن في المدينة. ومن هنا رجحه الإمام أحمد رحمه الله تعالى وصححه، لأنه آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم. أذاننا المعهود هذا 15 جملة. قال أحمد رحمه الله تعالى: لأن بلالا لما رجع إلى المدينة أقره النبي صلى الله عليه وسلم على أذانه، فصار هو آخر الأمرين. فهذا هو مذهب الإمام أحمد، وهو مذهب أيضا إسحاق بن راهوية، وهو مذهب الحنفية. القول الثاني أن جمل الأذان 19 جملة، وهذا مذهب الإمام الشافعي، هذا مذهب الإمام الشافعي، وهذا يكون بالترجيع، والترجيع جاء في حديث أبي محذورة، وحديث أبي محذورة رواه مسلم وغيره، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمعه يؤذن وكان نبي الصوت، دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فعلمه الأذان: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر 4 مرات. هذه رواية صحيحة عند أصحاب السنن وغيرهم، وفي صحيح مسلم الله أكبر 2، وذكر بعض الشراح أنها جاءت في بعض نسخ مسلم 4 مرات، ولكن عموما النسخ والمشهور أنها في مسلم 2، والأصح ما خارج الصحيح، ما هو خارج الصحيح بأن تكون 4 مرات. ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله خافضا بها صوته، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يرجع، ولذا سمي ترجيعا، فيرفع صوته بالشهادتين، فتكون زادت الشهادتان 4 مرات، فصار بذلك كم؟ 19 جملة. وبهذا أخذ الشافعي. القول الثالث قول مالك، وهو نفس هذا القول، إلا أنه جعل التكبير في الأول 2 على الرواية المشهورة عند مسلم. طبعا ليس معتمد مالك ما أخرجه مسلم، فمالك متقدم أصلا على هذا رحمه الله، ولكن هذه الرواية وقعت له، فمن هنا قال بذلك مالك رحمه الله، وقال به المجال المالكية متأخرين يستدلون بما وقع في صحيح مسلم. أما الإمام مالك رحمه الله تعالى يستدل بما وقع له هو من الرواية، هذا الذي يظهر والله أعلم. وعلى كل حال، أذان أبي محذورة استمر في مكة، وأذان بلال استمر في المدينة، ولا نكارة في الأمرين، فالأذانان ثابتان عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الأرجح والعلم عند الله هو أذان بلال لما ذكره الإمام أحمد رحمه الله، وأيضا لأنه قيل إن أبا محذورة إنما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالترجيع من أجل أن يثبت الشهادتين، يثبت التوحيد في قلبه، لأنه يذكر أن أبا محذورة كان مع بعض الفتيان من أهل مكة يؤذنون استهزاء، وهذا كان في وقت الهدنة، فكان يؤذنون استهزاء، فأعجب النبي صلى الله عليه وسلم صوته فدعاه، وألقى الله الإيمان والإسلام في قلبه فأسلم لتلك اللحظة رضي الله عنه وأرضاه، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الشهادة والتوحيد بهذا. أما الإقامة فهي أيضا عندهم على أقوال في جملها، فالمشهور الذي عليه الجمهور هو الإقامة التي نقيمها وهي 11 جملة، وقال مالك 10 جمل لأنه يجعل التكبير مرة واحدة. بناء على أي شيء؟ يعني كيف نستدل لهذا القول؟ ها؟ هو مالك رحمه الله يجعل الإقامة 10 جمل، كيف نستدل لهذا القول؟ أو قد قامت الصلاة تكون مرة واحدة بناء على الأصل، بناء على يعني ما جاء في هذا الحديث ويوتر الإقامة لأنه يجعل قد قامت الصلاة مرة واحدة. الجواب عليه بأي شيء يكون على هذا القول؟ بالرواية الثابتة إلا الإقامة، يعني المالكية يستدلون بجعلهم الأذان الإقامة 10 جمل بأي شيء؟ بقوله أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، فيقولوا تكون قد قامت الصلاة مرة واحدة. الجواب عنه بأي شيء؟ بالرواية الثابتة إلا الإقامة. طيب لماذا لم يجعلوا التكبير مرة واحدة؟ كأنهم يرون أن الله أكبر كما قلت سابقا، يعني أن التكبيرتين عبارة عن واحدة. أما أبو حنيفة فله قول آخر في الإقامة وهي أذان بلال، أذان بلال ويزيد عليه قد قامت الصلاة، فكم يكون؟ لا 17 جملة، لأن أذان بلال 15 جملة، زد عليه قد قامت الصلاة مرتين، هذا هو أذان، هذا هو الإقامة، أو هذه هي الإقامة عند الحنفية. جاءت بعض الروايات تدل عليها ولكن فيها ضعف، والصحيح ما عليه جمهور أهل العلم وهو 11 جملة، وهو الذي يفعل في عموم بلادنا الآن، في بلادنا الآن وأظن في عموم بلاد المسلمين، لا أدري عن بعض البلاد التي تتبنى المذهب الرسمي مذهب الحنفية، ربما يكونون على ذلك القول. الحديث الثاني قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي جحيفة رضي الله عنه، أبي جحيفة وهو بن عبد الله السوائي رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في قبة له حمراء من عدن، قال: فخرج بلال بوضوءه فمن ناضح ونائل، قال: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه، قال: فتوضأ وأذن بلال، قال: فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا يقول يمينا وشمالا يقول: حي على الصلاة حي على الفلاح، ثم ركزت له عنزة، فتقدم وصلى الظهر ركعتين، ثم صلى العصر ركعتين، ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة. هذا الحديث يدخل في باب الأذان ويدخل في أبواب أخرى متعددة، لكن الذي يعنينا الآن ما ساقه المؤلف من أجله رحمه الله. والحديث له طرق متعددة ومداره على عون ابن أبي جحيفة عن أبيه، وقد رواه عدد كثير عن عون، منهم أمير المؤمنين أبو بصفار شعبة ابن الحجاج، ومنهم أمير المؤمنين أيضا في الحديث أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، ومنهم إسحاق السبيعي ومسعر بن كدام وأبو العميس ومالك بن مغول وغيرهم كثير، لكن نتوقف مع بعض الألفاظ المثنية الواردة في هذا الحديث. هذا الحديث لا إشكال في صحته، لكن جاءت فيه ألفاظ معلومة. أولها جاء في بعض روايات هذا الحديث ذكر أنه يتتبع فاهها، قال وأصبعاه في أذنيه، قال وأصبعاه في أذنيه. هذه اللفظة ليست في الصحيحين، وهذه اللفظة أشهر طريق لها ما رواه عبد الرزاق عن الثوري. عمن؟ عن أول الدمج حيث عن أبيه، لأن ذكرت الثوري ممن روى هذا الحديث عن عون بن أبي حنيفة. طبعا عبد الرزاق في رواية عن الثوري كلام. للفائدة، عبد الرزاق ليس من كبار أصحاب الثوري، وله من الثوري سماعان، سماع بمكة وسماع باليمن. عبد الرزاق لقي الثوري حاجة فسمع منه، ورحل الثوري إلى اليمن فاستغل الفرصة عبد الرزاق وسمع منه. عبد الرزاق من صنعاء فسمع منه باليمن. عبد الرزاق عندما يسمع في اليمن وين يكون؟ عند أهله، فهو يتقن ويضبط، وهذا الذي صار. أما عندما يسمع في مكة فهو ماذا؟ مسافر، هو حاج، التقى بعبد الرزاق بالثوري بالحج. يقولون سماع عبد الرزاق من الثوري بمكة ضعيف، وسماعه باليمن صحيح متقن. إذن إذا جاء حديث عبد الرزاق عن الثوري هل يكون صحيحا أو ضعيفا؟ لابد أن يفحص. طيب عبد الرزاق هل يقول سمعت في اليمن ولا سمعت في مكة؟ ها؟ يخبرنا بذلك دائما؟ لا. إذن ماذا علينا؟ على أئمة الحديث ونقاله وقد فعلوا رحمهم الله أن يفحصوا أحاديث عبد الرزاق عن الثوري. من هنا إذا جاءت ألفاظ مستنكرة من حديث عبد الرزاق عن الثوري يغلب على الظن أنها من أي شيء؟ من سماع المكة. على كل حال هذه اللفظة المستنكرة من العلم على عبد الرزاق، وقد أخرج هذه اللفظة لمن أحمد والترمذي وضعوان والطبراني والحاكم وهي في المصنف. عموم الحديث قال عن الترمذي حديث حسن صحيح وفيه هذه اللفظة، أما الحديث فهو الصحيح لكن فيه هذه اللفظة. قال الترمذي حسن صحيح، قال وعليه العمل عند أهل العلم، يستحبون أن يدخل المؤذن أصبعيه في أذنيه في الأذان. وقال بعض أهل العلم وفي الإقامة يدخل أصبعيه في أذنيه، وهو قول الأوزاعي. انتهى كلام الترمذي. على كل حال هذه اللفظة صححها الحاكم أيضا والبيهقي، وقال الحاكم قد أخرجاه يعني أصل الحديث، غير أنهما لم يذكر فيه إدخال الأصبع في الأذنين، يعني البخاري ومسلم، والاستدارة في الأذان، وهذه جملة ثانية أيضا معلولة، وهو صحيح على شرطهما، وهما سنتان وسنتان. صحيح على شرطهما، هل من شرطهما أن يخرج حديث عبد الرزاق عن الثوري على الإطلاق؟ ها؟ هل من شرط البخاري ومسلم إخراج كل حديث لعبد الرزاق عن الثوري؟ لا، وإنما لابد يكون هناك تفريق بين السماعين أو لا، وهذا من الخلل الكبير اللي دخل على أبي عبد الله الحاكم رحمه الله في المستدرك. من مثل هذا يؤتى، فلا يفرز هذا من هذا رحمه الله، مع أنه يقاعد قواعد متينة وجيدة جدا في معرفة علومها، ثم ينقضها نقضا مبرما في المستدرك، شيء يتعجب من قاية العجب، ولكن هكذا وقع رحمه الله. عبد الرزاق قد خولف في هذه اللفظة، خالفه كبار أصحاب الثوري وكيع ابن الجراح وعبد الرحمن بن مهدي ومحمد بن يوسف الرياضي وغيرهم، مما يقطع بأنه روايتهم هي أصوب، وأن رواية عبد الرزاق ليست مقدمة على هذه الروايات. ولذلك علق البخاري هذه المسألة بصيغة التمرير فقال وينكر عن بلال، يقول البخاري، أنه جعل أصبعيه في أذنيه، وكان ابن عمر لا يجعل أصبعيه في أذنيه، هكذا قال البخاري رحمه الله. فهذه الأخوة في هذا المقام معلومة. ينبه على أن ابن قدامة المغني رحمه الله عزاها للصحيحين، وهو واحد، ولذا تعقبه ابن حجر في الفتح، ونبه على أن ما وقع في المغني وهم، فاللفظة ليست في الصحيحين. نأتي على المسألة بعد قليل. هذه اللفظة الأولى المعلولة فيه، فيه لفظ ثانية أشار إليها الحاكم وهي الاستدارة. الاستدارة تكون في مكان الأذان بحيث يدور في المأذنة. هذه الاستدارة جاءت في بعض ألفاظ هذا الحديث، وهي من حديث الحجاج ابن أرطاح، والحجاج ابن أرطاح مدلس وفيه ضعف وفيه كلام كثير، وفي سماعه أيضا لهذا الحديث نظر، وذلك يقول الخزيمة لا أدري سمعه، لا ندري سمعه أو لم يسمعه. والحجاج بن أرطاح عن عون ابن أبي جحيفة، وجاءت بحديث الثوري من طريق آخر ولا يصح أيضا. فعلى كل حال هذه اللفظة غير ثابتة، وبعضهم قال لعله أراد بالاستدار هي الستات فتكون مدرجة باللفظة الثابتة. على كل حال لا يعلق على هذه اللفظة كبير شيء. هناك لفظة ثالثة أيضا جاءت في هذا الحديث، وهي ولوى عنقه لما بلغ حي على الصلاة يمينا وشمالا. لفظة لوي العنق هنا غير ثابتة، وقد أشار إلى ذلك أبو داود رحمه الله تعالى، وهي من رواية قيس بن الربيع عن عون بن أبي جحيفة، وقيس بن الربيع في حفظه كلام. إذن اللفظ الذي ساق المصنف لفظ من أحسن الألفاظ ولا كلام، ولكن هذه الألفاظ خارج الصحيح، والمصنف رحمه الله تعالى إنما يخرج لنا ما كان في الصحيحين، ولذا تجنب هذه الألفاظ، ولكن لشهرتها حسن التنبيه عليها في هذا المقام. جاء في هذا الحديث قوله أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في قبة له حمراء من عجن. القبة معروفة، وهي قد تكون من خشب وقد تكون من غيره، وهي ضيقة الرأس، لكن القبة التي من هنا من عجن، والأدب هو الجلد. قال فخرج بلال بوضوء، يعني فيما يظهر بأثر أو بقية من وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بقية من الماء بفتح الواو على المشهور، ولهم فيها قولان آخرة، يعني قوله إنما الفتح هنا على المشهور، المقصود به الماء الذي يتوضأ به. خرج بلال بوضوئه، يعني خرج بما تبقى من أثر النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أن يحصل التبرك هنا. طيب تبقى من أي شيء مما نقص، يعني مما بقي في الإناء بعد وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يظهر. وقد يقال أيضا مما فضل من وضوء، يعني مما تحات من وضوءه صلى الله عليه وسلم، وهذا في بعد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يبالغ في استعمال الماء، والله أعلم. يقول فمن ناضح ونائل، قبله قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم، يقول فمن ناضح ونائل. النائل هو الآخذ من الماء، والناضح هو المتمسح بما يأخذه من غيره. تفسيره الرواية الثانية يقول فيها فمن أصاب منه شيئا تمسح به، ومن لم يأخذ أخذ من بلل يد صاحبه الذي ما يصيب شيء من هذا الماء. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء، الحلة يقولون يقول أبو عبيدة تكون إلا من ثوب إزار ورداء، ولهم كلام آخر في هذا الباب، ويقولون الحلة البرود من اليمن. العنزة عصا صغيرة وهي معروفة، وقيل هي الحربة، وفي قوله حي على الصلاة يعني أقبلوها للموم إلى الصلاة. هنا مسائل أشير إليها بشيء من الاستعجال. المسألة الأولى الالتفات في الأذان يمينا وشمالا، وهذا عند قوله حي على الصلاة حي على الفلاح. هل الالتفات مشروع أو ليس مشروعا؟ على قولين. القول الأول أنه مشروع ومستحب، فيستحب للمؤذن أن يلتفت، يستحب للمؤذن أن يلتفت. هذا مذهب الجمهور، هو المذهب عند الحنابلة ومذهب جمهور أهل العلم، هو قول الثوري والنخعي والأوزاعي وأبي حنيفة وصاحبيه، وهو مذهب الشافعي، ودليل هذا الحديث. والحديث هذا ثابت والأشكال فيه، والالتفات ثابت فيه، ولكنه التفات بالوجه فقط، أما لي العنق فهو ضعيف، وأما الاستدارة فهي ضعيفة. إذا ما الذي ثبت؟ الالتفات. القول الثاني عدم مشروعية الالتفات، وهذا قول مالك، ويروى هذا عن ابن سيرين، يروى أنه أنكر الالتفات. فذكر البخاري قبل قليل ماذا؟ إنه سبب السبب ليس من سبب. قال ابن رجب والذي نراه الالتفات قال أكثرهم يلتفت بوجهه ولا يروي عنقه ولا يزيل قدميه. هذا قول الثاني. نعم، من رأى مشروعية الاستدارة في الحديث الآخر قال لا يستدير. بعض الحنابلة جاء عنهم الاستدارة إذا كان في منارة، ومن يقول بالاستدارة يلزم من يقول بالالتفات، لأن الالتفات أقل من الاستدارة، وإذا استدار التفت حتما. الاستدارة جاءت على الإمام أحمد وأيضا وافقه عليها إسحاق ابن وهوية، ولكن الذي عليه الأغلب والذي عليه العمل إنما هو الالتفات. طيب متى يكون الالتفات عند من يقول به؟ الالتفات عندما يقول به يكون عند قوله حي على الصلاة يلتفت يمينا، ثم يقول حي على الفلاح شمالا، أو يقول حي على الصلاة يمينا ثم يقولها ثانية شمالا يقسمها قسمين ثم أو نحو ذلك. هذا ذكره بعض الفقهاء وهذا ذكره بعض الفقهاء، والأمر في ذلك واسع. المهم أنه التفت عند الحي على ثين. والالتفات هنا الغرض منه ماذا؟ إيصال الصوت للجهات الأخرى يمينا وشمالا. طيب الآن عندما أؤذن عند الميكروفون وألتفت يصل الصوت أكثر أو أقل؟ أقل، إلا إذا أنا أجعل الميكروفون هنا ميكروفون هنا، تمام، يعني يمينا وشمالا، تمام. ومن هنا يرى بعض الباحثين أنه وإن قلنا بالالتفات ومشروعيته إلا أن من يؤذن بالميكروفون لا يلتفت، لأن العلة التي من أجلها حصل الالتفات بالالتفات يحصل نقيضها، فإنه إذا التفت انخفض الصوت وقل سامعوه لأنه يبتعد قليلا عن الميكروفون. فعلى كل حال هذا الأمر يدل مع علته ونعرف المقصود منه، وهذا كلام ليس بعيد، كلام وجيه، إلا أن بعضهم يشير إلى أن قد تندثر هذه السنة ولا تعلم، وهذا ليس على كل حال. لكن إذا أذن المؤذن وصار التفاته أقوى في إيصال صوته فيلتزم هذه السنة ويحرص عليها. المسألة الثانية جعل الأصبعين في القربين، وقد سبق الكلام على الرواية الواردة في هذا، وهذه المسألة أيضا فيها قولان. القول الأول استحباب ذلك، وهو المشهور عن الإمام أحمد رحمه الله، فالمشهور في المذهب استحباب جعل الأصبعين في القربين، وقد سبق أن ذكر الترمذي أن العمل عليه عند أهل العلم، وتدل له الرواية الواردة على ما فيها وهي معلولة كما سبق. ولكن في الباب حديث آخر لسعد القرض وهو أيضا معلول، ولذا يقول الإمام أحمد أحب إلي أن يجعل يديه على أذنيه على حديث أبي محذورة، هكذا أشار الإمام أحمد رحمه الله، وهو حديث آخر. وعند هؤلاء له صفتان، إما أن يجعل السبابتين في الأذنين وهذا نص عليه فقهاء الحنابلة وغيرهم، وإما أن نجعل الأصابع مضمومة على الأذنين، هاتان صفتان مذكورتان عند الفقهاء رحمه الله. القول الثاني أنه لا يستحب جعل الأصبعين في الأذنين، وقد سبق أن هذا مذهب ابن عمر، وقال مالك رحمه الله إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، وقد سهل الإمام أحمد رحمه الله تعالى في هذا المسألة، يعني أن الأمر عنده يعني ليس بشديد، الأمر يسير، إن فعل فله مستند، وهذا المستند فيه ضعف لكنه أكثر من دليل، وإن لم يفعل فلا إشكال ولا حرج، فعدم الفعل ثابت، قل جاء عن ابن عمر رضي الله عنه، وليس فيه دليل يعني ثابت جدا يمكن الاستناد التام إليه، لكن من فعل لا ينكر عليه، فهذا مشهور عند أهل العلم وعليه عموم أهل العلم وله دلائل، ثم فيه معنى معقول، فيذكرون أن جعل الأصبعين في الأذنين أقوى في إيصال الصوت، فإذا كان كذلك لا حرج ولا إشكال. والحديث فيه فوائد أخرى كما قلت في خارج باب الأذان، منها جواز كشف الساق وليس في هذا إشكال بالنسبة للرجال، ومنها استحباب تقصير الثياب فإنه ظاهر في هذا الحديث، ومنها ما يتعلق بالجمع وربما يأتي له مكان آخر الجمع بين الصلاتين، ومنها الأذان في السفر، وهذه مسألة مهمة في هذا الباب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان مسافرا ولا إشكال في مشروعية الأذان في السفر، وهو ثابت على النبي صلى الله عليه وسلم من طرق متعددة، ومنها القصر وهي مسألة لعلها تأتي، ومنها استحباب السفرة في الصلاة ومسائل أخرى. الحديث الثالث قال المصنف رحمه الله تعالى وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم. هذا الحديث من حديث الزهري عن سالم ابن عبد الله بن عمر عن أبيه، وهذا إسناد في غاية الجلالة من سلاسل الذهب. والزهري له أصحاب كثر، منهم مالك إمام دار الهجرة، ومنهم عبيد الله العمري، ومنهم معمر، وغيره كثير. لكن هذا الحديث بخصوصه روي عن مالك مرسلا في الموطأ، إلا أن هذا الإرسال لا يضع، فالحديث ثابت وإن كان مالك قد أرسله رحمه الله. وهذا الحديث فيه أن ابن أم مكتوم كان رجلا أعمى، وكان لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت، ولكن هذه الجملة مدرجة في الحديث. وقد بين الحافظ بن حجر أن هذه الجملة ليست من أصل كلام ابن عمر، وإنما هي من كلام الزهري، فإلا كان ابن عمر أن ابن أم مكتوم يؤذن هذا الأذان. والنبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح له مؤذنان: بلال وابن أم مكتوم. حديث ابن عمر وجاء من حديث عائشة رضي الله عنها أيضا في الصحيح. وبلال يؤذن أولا ثم يؤذن ابن أم مكتوم، فبلال هو المؤذن الآن الذي يؤذن قبل طلوع الفجر. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن أحدا منكم طعامه أذان بلال فإنه يؤذن بليل. هذا حديث عبد الله بن مسعود الصحيح. فبلال يتقدم بلال، هذا هو الصحيح، وجاء في بعض الروايات خلف ولكنه ليس بالصحيح، إنما الصحيح هذا أن بلالا هو الذي يؤذن أول، أما ابن أم مكتوم فلا يؤذن إلا إذا طلع الفجر. وها هنا مسائل: الأولى، دل الحديث على أن أذان الأعمى غير مكروه، فإن ابن أم مكتوم يؤذن النبي صلى الله عليه وسلم هو أعمى، ولا شك أن الأعمى إنما يأخذ خبر ذكور الوقت من غيره أو لا. نعم. ولذا يقول في هذا الحديث أنه قال له أصبحت أصبحت. ولذا قيده بعض أهل العلم، قال البخاري: باب أذان الأعمى إذا كان له من مخبر. فكأنه يشير أن الأعمى إنما يكون مؤذنا إذا وجد من مخبره. ولذا كره بعض الشافعية أن يكون الأعمى مؤذنا وحده وليس معه بصير. الآن ابن أم مكتوم وحده أو معه بصير؟ معه بصير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم له مؤذنان، يعني ابن مكتوم له يعني له وقت محدد للأذان، وإلا المؤذن بلال رضي الله عنه، فليس منفردا هذا الأعمى بالأذان رضي الله عنه جميعا. هذه المسألة الأولى. وعلى هذا عموم أهل العلم أن الأعمى لا يكره أذانه، لكن بالشرط المذكور. المسألة الثانية، دل الحديث على أن الفجر فيه أذانان. طبعا الحديث الذي معنا: بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذانكم. ما معنى كلوا واشربوا؟ يعني تسحروا، هذا في حال الصيام، يأمرهم أن يأكلوا لأنه لا يزال بليل حتى يؤذن ابن مكتوم. إذن في الفجر أذانان، الأذان الأول والأذان الثاني، وهذا محل اختلاف عند أهل العلم. فالقول الأول جواز هذا الأذان اللي هو الأذان الأول، وهو الذي عليه جمهور أهل العلم، والأذان الأول بناء على هذا يكون قبل دخول الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن بالأكل والشرب فيه، يعني قبل أن يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، لأنه مأذون بالأكل والشرب فيه. هذا هو الأذان الأول. على كل حال جوازه مذهب الجمهور، ويدل له حديث ابن مسعود الذي ذكرته قبل قليل، وحديث ابن عمر هذا، وحديث عائشة رضي الله عنها أيضا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له مؤذنان. ولكن خالف في ذلك الحنفية، فقالوا لا يجوز الأذان قبل الوقت. وعلى هذا يكون الأذان للفجر مثلا عندهم بعد طلوع الفجر فقط. واستدلوا لهم بحديث يروى أن بلالا أذن قبل الفجر، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع وينادي: ألا إن العبد نام أو قد نام، ألا إن العبد قد نام، يعني أخطأ في أذانه. ولكن هذا الحديث معلوم، والصواب فيه أن مسروحا مؤذن عمر أذن قبل الوقت، فأمره عمر رضي الله عنه أن يرجع فينادي ألا إن العبد قد نام. وربما هذا لأن مسروحا عرف أن أذانه متى؟ بعد الفجر، فهو أذن. وعلى هذا سيقف الناس عن ماذا؟ عن الأكل والشرب. وسيحدث أيضا أن يصلي بعض من يصلي في البيوت من النساء وغيره، فقد يصلي في البيوت بناء على أن مسروحا أذن في الوقت، يعني بعد طلوع الفجر، فأمره عمر رضي الله عنه بهذا. وأما أذان الأول فهو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب متى يكون الأذان الأول؟ هذه مسألة، يعني إذا قلنا بثبوته متى يكون؟ ليس في النصوص تحديد دقيق ومعين لهذا، وإنما الذي فيها أنه قبل الفجر. ومن هنا اختلف الفقهاء رحمه الله وأهل العلم في هذا، فمنهم من يقول من نصف الليل، هذا هو مشهور عند الحنفية عند الحنابلة والشافعية، يعني بنصف الليل ونحوه. ومنهم من يقول يبنى على الخلاف في آخر وقت العشاء، فبعده يشرع أذان الحضور. متى يخرج وقت صلاة العشاء؟ على قولين مشهورين، والمقصود وقت الاختيار وليس وقت الضرورة، على قولين مشهورين عند أهل العلم، هما روايتان في المذهب عند الحنابلة، نصف الليل وثلث الليل. من يقول نصف الليل يبدأ أذان الأول بنصف الليل، ومن يقول ثلث الليل يبدأ أذان الأول بثلث الليل. وبعض أهل العلم قال قولا ثالثا فقيل قبيل الفجر، وهذا وجه عند الشافعي، وقد يؤخذ من هذا الحديث أن الأذانين متقاربان، ولذا جاء في بعض طرق هذا الحديث وليس بينهما، أو في حديث عائشة وليس بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا، يعني الأذان بين بلال وابن مكتوم متقارب، قد يفهم هذا من الرواية في هذا الحديث. ومنهم من يقول بعد الفجر الأول، الفجر فجران صادق وكاذب، فيكون أذان الأول في الفجر الأول اللي هو الكاذب، وأذان الآخر في الفجر الصادق. وهذا استوجهه ابن رجب رحمه الله تعالى في فتح الباري. ومنهم من يقول في السحر، وهو السدس الأخير من الليل، وهذا قد يكون مقاربا لهذا. على كل حال كما قلت ليس في الأحاديث نص دقيق على هذا، ولذا الأمر واسع في الأذان الأول، كون بعضهم يتقدم على بعض لا حرج في هذا، المهم أننا نعرف أن هذا الأذان هو الأذان. طيب الأذان أذان الفجر يزاد فيه لفظة مشهورة وهي الصلاة خير من النوم، هذه لم تأتي في الأحاديث، ليست هذه اللفظة الصحيحة، ولكنها جاءت في أحاديث أخرى خارج الصحيح، منها حديث عبد الله بن زيد السابق ذكره بعض الروايات. وهذه اللفظة اختلفت الأحاديث المبدعة، والمشهور والذي عليه عموم أهل العلم وعليه العمل أنها تكون في أي الأذانين الثاني، ولا ينبغي مخالفة ذلك أبدا. الآن ما ينبغي لأحد أن يخالف في ذلك، لماذا؟ لما يحدث فيه من اللبس، فلو أن مؤذنا قال هذه اللفظة في الأذان الأول ماذا تصنع النساء في البيوت؟ تصلي صلاة الفجر، يبوء بإثمهن هو. وقد روي أنها في أذان الأول وفي ذلك نظر من حيث الصحة، ولكن صححه الألباني رحمه الله وانتصر له ودعا إليه. وأنا أقول ينبغي أن نحذر من هذا الباب، فما عليه الناس أمر صحيح بل هو أقوى، هذا شيء. الشيء الثاني لو كان ما عليه الناس ليس هو الأقوى لكان يجب لزومه الآن، لأنه ليس منكرا، ولما يحصل في خلافه من المحذور الشديد اللي هو ما ذكرت لكم من صلاة النساء. بقي مسألة ثانية أو أشير إليها، في الأذان الأول جاء عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه كرهه في رمضان خاصة. لماذا؟ لما فيه من منعه من الأكل، يعني بعض الناس قد يمتنع من الأكل على غير الأول. طيب هذا الأمر يزول الآن إذا عرفنا المؤذن الأول من المؤذن الأخير، فتزول هذه الكراهة المذكورة من الإمام أحمد، كما أنه يعني يزول الإشكال بالمرة إذا علم إذا كان في مؤذنان. فلا يعني هنا أقول لا حاجة للكراهة. والحديث فيه فوائد أخرى، منها أنه دليل على جواز تقليد البصير للأعمى، تقليد البصير للأعمى أو لا؟ لا، تقليد البصير للأعمى، والأعمى قد قلد البصير. تقليد البصير للأعمى، إذا سمع المؤذن ماذا نفعل؟ نصلي أو لا؟ طيب إذا صار المؤذن أعمى، أليس الناس المبصرون قد قلدوه واعتمدوا دخول الوقت، فصار البصير يقلد الأعمى؟ هذا صحيح، لكن إذا علمنا ماذا صواب الأعمى، يعني ما عندنا أشكال في صواب الأعمى، فيقول يجوز تقليده في هذه الصورة، ونسأل في تفصيل ليس هذا محله. وفيها أقوال متعددة على كل حال، لكن أذان الأعمى سوف يقلد ويعتمد أنه دخل الوقت، فالصائم سيفطر على أذان الأعمى أو لا، والمتسحر سيقف، والذي يريد أن يصلي سيصلي، وهكذا. ومنها العمل بخبر الواحد، لأن يعني المؤذن إذا أذن لو كان ما في مؤذن واحد اعتمد أن خبره. ومنها كون ما بعد الفجر من النهار، هذا ذكر فيه ابن ملقب في شرحه ثلاثة أقوال، ما بعد الفجر إلى طلوع الشمس، هل هو من الليل ولا من النهار؟ قولان متقابلان، والمشهور عند الجمهور أنه من النهار، وذكر بعضهم أنه مستقل، وهذا بعيد، لأن المسألة ما فيها إلا ليل أو نهار، الله عز وجل ذكر في نصوص كثيرة الليل والنهار، فليس لهما قسيم ثاني، لكن هو من النهار، وإن لم يكن طلعت الشمس، والله عز وجل أمرنا بصيام النهار، والصيام لا يجب علينا في طلوع الفجر حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. لكن هذا هو محل خلاف بعض الذين خالفوا في وقت الإمساك، يذكر عن بعضهم خلاف هذا. فالذين رأوا التأخر في الإمساك بعد الإصباح مستندين إلى أي شيء؟ إلى أنهم لا يزالون في العيد، فهذا هو ما خلى المسألة. وفيه فوائد. الحديث الرابع، وأنا أطيل عليكم، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن. هذا الحديث في فضيلة من الفضائل المتكررة، وهي متابعة المؤذن في أذانه، وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إلى أن نقول مثل قول المؤذن. وقد جاء هذا أيضا في حديث عبد الله بن عمرو العاص في صحيح مسلم، وهو أطول من هذا: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، وهو هو صلى الله عليه وسلم. هذا في متابعة المؤذن. وجاء في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله، قال أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال أشهد أن محمد رسول الله، قال أشهد أن محمد رسول الله، ثم قال حي على الصلاة، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال حي على الفلاح، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، إلى آخر الأذان. وفي آخره قال: من قلبه دخل الجنة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إذا قال المتابع ذلك من قلبه دخل الجنة. هذا الحديث فيه قول لا حول ولا قوة إلا بالله. اعلموا أن هذا أصح حديث يروى في هذا الباب، اللي هو باب قول لا حول ولا قوة إلا بالله بعد ماذا؟ بعد حي على الصلاة وحي على الفلاح. وهو أحد، وهو الآن في أي كتاب؟ هو من أخرج هذا الحديث؟ مسلم. قلت لك هذا أخرجه مسلم من حديث عمر الخطاب تمام، وهو أحد الأحاديث التي علها الدارقطني التتبع، وخالف الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحة هذا الحديث تمام. وجاء حديث آخر عن معاوية في البخاري ولكنه منقطع وليس موصورا في البخاري، إنما ذكره البخاري معلقا، وفي أحاديث أخرى في الباب وكلها معلولة. إذن باب قول لا حول ولا قوة إلا بالله بعد أذان المؤذن باب فيه كلام، ولكن أخرج مسلم فيه حديثا وإلا هو فيه كلام. على كل حال نأتي عليه إن شاء الله. ها هنا جملة من المسائل الأولى، حكم إجابة المؤذن. هنا يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما قال، هذا أمر، ولكن ذهب جمهور أهل العلم إلى أن هذا الأمر قد استحباب، فقالوا تستحب إجابة المؤذن، هذا اللي عليه عموم أهل العلم وهو الصحيح، وهو ما نص عليه الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه وغيرهما. بل قال ابن قدامة المغني لا أعلم خلافا بين أهل العلم في استحباب ذلك، ولكن في مسألة القول الثاني وهو الوجوب حتى الطحاوي عن قوم وهو مذهب بعض الظاهرية وحكي عن بعض الحنفية، ويروى عن ابن مسعود أنه قال من الجفاء ألا يقول مثل ما يقول المؤذن، وقد روي هذا اللفظ من وجوه ضعيفة اللي هو من الجفاء، لكن الصحيح عليه الجمهور أن إجابة المؤذن ماذا؟ مستحبة، إلا أنه لا ينبغي ترك ذلك أبدا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهي سنة من خمس سنن تشرع عند كل أذان. وفي اليوم كم من أذان؟ خمسة في خمسة 25 سنة في يوم الليلة، ذكرها ابن القيم نص على هذا الطريقة دي، لا ينبغي تركها أبدا. أولها الآن ما نحن فيه وهي إجابة المؤذن. المسألة الثانية، هل يقول عندما يجيب المؤذن مثل ما يقول بالضبط، أو يقول حي على الصلاة خير، إذا قال حي على الصلاة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله؟ هذه المسألة فيها قولان، القول الأول أنه يقول مثل ما يقول إلا في الحي على التين، فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا القول هو المنصوص على الإمام أحمد رحمه الله، وهو قول الشافعي وطائفة من الحنفية والمالكية. ما دليلهم؟ حديث عمر المذكور قبل قليل وما جاء في معناه، وجعلوا حديث أبي سعيد الذي معنا ماذا يكون؟ عاما، وحديث عمر خاصا، فخصصوا حديث أبي سعيد بحديث عمر وجعلوه قاضيا عليه. ولكن أيضا يستندون مع حديث عمر الذي ذكرت أنه معلول وهو من حديث عمارة بن غزية، يستندون حديث معاوية الذي ذكره البخاري معلقا، يقول قال يحيى بن أبي كثير وحدثني بعض إخواننا أنه لما قال حي على الصلاة، هذا الذي ذكره البخاري هو أخرج الحديث، لكن هذه اللفظة إنما علقها، إنما ذكرها البخاري بهذه الصورة منقاطعة، وقال يحيى بن أبي كثير حدثني بعض إخواننا. وفي الباب حديث أبي رافع وحديث أنس وهما ضعيفان. على كل حال هذا القول الأول، ويكفي في حديث عمر. القول الثاني أنه يقول مثل ما يقول المؤذن سواء في الحيعلتين، يقول ماذا؟ حي على الصلاة حي على بلا استثناء. هذا يدل له ظاهر حديث أبي سعيد اللي معنا، ومثل حديث عبد الله بن عمرو العاص السابق في صحيح مسلم، وهو قول طائفة من السلف، وقد روي ذلك على ابن عمر، وهو قول بعض الحنابلة وغيرهم، لكن القول الأول أقوى، القول الأول أقوى. وفي المسألة قول ثالث، وهو أنه مخير بين ذلك، إن شاء هذا وإن شاء هذا، وهو قول بعض الحنابلة وقول ابن جرير الطبري. وفيها قول رابع أنه يجمع بينهما، وهو أيضا قول ضعيف عند بعض الحنابلة. وفيه قول خامس أنه يجمع بين الأحاديث، يقول إن سمع المؤذن وهو في المسجد يقول مثل ما يقول، وإن كان خارج يقول إذا سمع وهو في المسجد قال مثل قوله، فإن سمعه خارج المسجد قال لا حرقة الله، يعني كأنه إذا كان في المسجد خلاص هو الآن وحسن، أما إذا كان خارج يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني ليس لي وصول إلى المسجد إلا بعون الله وقوته. وهذا ليس عليه صدق. وفي قول سادس يروى عن مالك أنه أصلا ما يكمل الإجابة، وإنما يصل إلى قوله أشهد أن لا إله إلا الله، ولكن الحديث الذي معنا عام والحديث عمر مفصل، فهذا القول أيضا ضعيف، فصحنا فيه القول الأول. وأصحهما الأول، ولا إنكار على من فعل الثاني، فهو أنه يقوله عن الإطلاق. المسألة الثالثة، قال ابن رجب في شرحه: ولا فرق في استحباب إجابة المؤذن بين النساء والرجال، هذا ظاهر إطلاق العلماء وظواهر الأحاديث، فإن خطاب الذكور يدخل فيه الإناث تبعا في كثير من العمومات، وهو قول أصحاب الإمام أحمد وغيره مما تكلم في أصول الفقه. هذا مسألة يعني أن هذا الحكم يستوي فيه الرجال والنساء، فيستحب للنساء أن يجبن المؤذن، وإن كنا لا يأتين، يعني ليس بلازم ولا واجب عليهم الإتيان إلى المسجد، فتجيبه لتحصل على هذه الفضيلة. المسألة الرابعة، هل المؤذن نفسه، هل يجيب نفسه أو لا؟ هذا مما اختلف فيها العلم. فالقول الأول مشروعية ذلك، وقد ذكره الفقهاء رحمه الله، ويروى عن الإمام أحمد أنه كان إذا أذن يفعل ذلك، ومعنى هذا أنه إذا كبر سيصد في نفسه تكبيرا آخر. قال في الإنصاف، قال المرداوي في الإنصاف: وهو المذهب المنصوص عن أحمد وعليه الجمهور. طبعا يستدلون بالعمومات في هذا الباب. والقول الثاني أنه لا يشرع له ذلك، وهو رواية أيضا محكية عن الإمام أحمد، وقد رجح ذلك ابن رجب في القواعد، وهذا القول الثاني قد يكون أقوى، لأن المؤذن مشهور بالأذان وهو الداعي إلى الأذان، هذا من حيث المعنى. من جهة الثانية، إذا كان يجيب نفسه سيكون أذانه ماذا؟ يشبه ترجيع، لأن هذا فرق الترجيع، والترجيع إنما جاء به شيء شهادتين فقط، هذا قد يقال على كل حال، والأمر في ذلك يسر. المسألة الخامسة، إذا كان الإنسان في صلاة فهل يجيب المؤذن أو لا؟ وهذه المسألة فيها ثلاثة أقوال. القول الأول أنه لا يستحب له ذلك بأي حال من الأحوال، لأن في الصلاة شغلا كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو المذهب، وهو مذهب الشافعي في الظاهر، وظاهر مذهب الشافعي، وهو قول الحنفية وقول بعض المرجع، يعني هذا يمكن أن ينسب إليه، لأن المصلي مشغول بصلاته. القول الثاني أنه يستحب له أن يجيب، سواء كان في فريضة أو نافلة، وهو قول بعض المالكية. القول الثالث أنه يجيبه في الفريضة دون النفل، وهذا قول مالك، ولمالك أقوال أخرى في هذا الباب سوى هذا. يبدو لي أن القول الأول أرجح، وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى ترجيح الإجابة، ولكن يظهر أن القول الأول أرجح لما روي أو لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إن بالصلاة الأولى، فالمصلي مشغول بما هو فيه. طيب، إذا أجابه وهو يصلي على قول من يجيبه، هل يقول حي على الصلاة؟ هم يقولون ما يقول حي على الصلاة في هذا، لماذا؟ لأنه خطاب. طيب، إذا فعل، إذا كان تابع المؤذن في كل شيء ثم قال حي على الصلاة، هل تبطل صلاته ولا تبطل؟ لهم كلام في هذا، لأنه تكلم بخطاب آدميين في الصلاة. المسألة السادسة، قضاء الإجابة، هل يشرع أو لا يشرع؟ أنت مشغول وأذن المؤذن، انتبهت بعد ما انتهى المؤذن، تعيد الأذان أو لا تعيده؟ الظاهر أنه يعيد ولا حرج في ذلك، سواء كان نسيانا أو كان في صلاة أو كان متخليا يقضي حاجته أو نحو ذلك، فإنه يجيبه إذا تام ذلك. قال ذلك طائفة من الفقهاء، ويشبهون بعض الأشياء، لكن إذا تركه متعمدا فإن كان عن قرب يتداركه، والأمر في ذلك واسع. المسألة الثالثة، الإقامة، هل فيها متابعة؟ هل يتابع المقيم إذا أقام؟ بناء على أن الإقامة ماذا تسمى؟ ها؟ تسمى أذانا لقوله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، فالإقامة أذان. ومن هنا ذهب بعض أهل العلم إلى أن يشرع متابعة المقيم، وهو قول أكثر الحنابلة، هو ظاهر مذهب الشافعي، ولهم فيه دليل خاص ولكنه ضعيف. والقول الثاني أنه لا يشرع متابعة المقيم. قال بعضهم إلا في الإقامة. ماذا يقولون في الإقامة؟ أقامها الله وأذانها، وينص على ذلك الفقهاء، وفيها دليل ولكنه ضعيف ولا يصح. ولذا بعض أهل العلم جعل لمحمد أنه يذكر في وقت الإقامة، فهو مشغول عن المتابعة. وعلى كل حال الأمر في ذلك يسير. طيب، متابعة الإمام هي مسألة أخرى سابعة. متى تكون؟ الظاهر أن المتابعة تكون بعد الأذان، يعني إذا قال المؤذن الله أكبر تقول الله، لأن هذه حقيقة المتابعة. أما إذا قال الله أكبر وقلت معه الله أكبر ماذا يقول؟ موافقة. سيأتينا الكلام إن شاء الله على هذه المساعد الموافقة والمتابعة. الظاهر هذا والله أعلم. وفيه أشير إلى آخر الأمر إلى مسألة يسيرة، إذا تعدد المؤذنون كما هو الآن، أذن عندك خمسة مساجد، بدأ هذا، لما انتصب بدأ هذا، لما انتهى بدأ هذا، ماذا تفعل أنت؟ أولى طبعاً ليس فيها نصوص المسألة، لأنه كم مؤذن في المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ واحد. طبعاً مؤذنا لا شك على حديث الإسلام، لكن الأذان كم مرة؟ واحد، فيجاب. أما الكثرة الموجودة الآن من المؤذنين حدثت بعد ذلك. أصل الاستحباب لا أحد يستطيع أن ينفيه، لأن هذا كل واحد منهم يصح عليه ماذا؟ أنه مؤذن وأن إجابته مشروعة. ولكن من أولى من تجيب؟ من ستصلي معه؟ لأنك ستجيبه قولا وفعلا، ستجيبه قولا بمتابعته وفعلا بأي شيء، بأن تأتي إلى ما دعاك إليه وتصلي، فهو أولى تعاؤلا بالإجابة. ولكن لو تابعت أكثر من مؤذن فذلك فيه فضل بلا شك. إنما من تابع مؤذنا واحدا حصل على الفضيلة كاملة، فإن زاد زاده الله. والأذان شرحه أهل العلم وتكلموا عليه من حيث جمله، فهو تعظيم لله عز وجل وتوحيد وتكبير ودعوة إلى الخير مرتبة بترتيب عظيم بديع، وفعل ذلك بلا شك قربة من القربات. والوقت الذي تقلد فيه هذا أو تتابع في هذا المؤذن ليس وقتا تشرعه أنت، وإنما هو على أصل مشروعية. فلا شك أنه لو تابع كل مؤذن يسمعه أنه فاعل لفعل أقول مشروع في هذا ومستحب، والله أعلم. إنما في متابعته لمؤذن واحد يكون قد حصل على هذه الفضيلة، والله أعلم. طيب، كيف محل نظر المؤذن بالمذياع يعني في بلد آخر يكون هذا محل نظر، أما إذا كان مؤذن في بلدك فقد يقال. لكن الدعوة مثلا إذا سمعت أذان الرياض وأنت هنا ليس هذا دعوة إليك، ليس دعوة لك إلى الصلاة، فالمتابعة هنا يعني وهي محل نظر في هذا الباب، والله. طيب، ما يقال عند التثويب؟ التثويب ما هو؟ الصلاة خير مع التثويب يطلق عندهم على أكثر من نوع، يطلق على هذا ويطلق على شيء آخر، لكن نقصد هنا التثويب الصلاة خير مع النوم. ماذا يقال عندها؟ هنا للفقهاء كلام كثير، ليس فيه شيء ثابت. بعضهم يقول تقول الصلاة خير من النوم بناء على شيء، على العموم، وهذا أحسن وأقوى ما يقال. ومنهم من يقول تقول لا حول ولا قوة إلا بالله بناء على أنك لا تستطيع أن تجيب إلى هذا إلا بعون من الله عز وجل. ومنهم من يقول تقول صدقت وبررت، أو صدقت وبالحق نطقت، وهذا استحسان من بعضهم وليس عليه دليل خاص فيما أعلم. فأصح ما فيه أنك تقول مثل ما تقول، هذا صح ما فيه، والعلم عند الله عز وجل. هذه نهاية الكلام في هذا المقام. أسأل الله عز وجل القبول والتيسير. ما الفرق بين أن يلف الإنسان وجهه أو يلتفت بوجهه أو يلعنقه؟ طبعا عندنا استدارة وعندنا لوي العنق وعندنا التفات. الذي يظن كلام الاستدارة تكون بالجسم كله والقدمين والمنارة إذا كانت دائرية كان يستدير يدور فيها المؤذن من أجل أن يبلغ على الجهات، فالاستدارة ليست مشكلة. لوي العنق هي الالتفات الشديد في الرقبة كاملة، أما التفات في الوجه، التفات في الوجه يسير دون لوي العنق. لوي العنق هذه رواية معلولة، أما الالتفات فهو التفات خفيف بالوجه فقط، فاللوي أزيد من مجرد الالتفات. هذا الذي أفهمه من هذه الروايات، على أن بعض الشراح يحاول أن يحمل هذا على هذا ليجعل المسألة واحدة. هل صحيح أن لفظة كبار؟ ينبه هنا على قضية التحريف في الأذان. صحيح نبه على هذا الشراح، نبه على الأخطاء في الأذان، منها مد الله، مد الهمزة في أول الله، هذا نبه عليه لأنه يكون استفهام بهذه الصورة وهذا يكثر الأذان، ومنها مد أكبر بحيث يقول الله أكبر، قالوا هنا يحرف المعنى وقالوا يتحول معنى شيء آخر فيبقى به الأذان. على كل حال تحريف أشكال فيه، ولكن بعض المؤذنين يخطئون، ولاحظت أن بعض المؤذنين قد ينطق نطقا لا بأس به ولكن مع الميكروفون يتغير الصوت شيئا ما. إذا فاتنا بيت الأذان هذا سبقت، ما الأولى؟ تأخير الأذان، تأخر الأذان قريب من الإقامة، ما يبدو أنه يسأل ما الأولى، جعل الأذان قريبا من الإقامة أو لا؟ يعني هذا إنما يحصل إذا كنت مثلا في نزهة، مثلا يعني ستؤذن أنت وتقيم وأردت أخر صلاة العشاء، هل تؤذن في أول الوقت ثم تصلي بعد ساعتين مثلا، أو تترك الأذان حتى يأتي وقت الصلاة، يعني حتى يأتي الوقت الذي تريد أن تصلي فيه؟ من حيث السعة الأمر في ذلك واسع، خاصة أنك لا تدعو أحد بعيدا، الأمر في ذلك واسع، لكن إن تركت الأذان حتى يأتي الوقت الذي تصلي فيه فهو كأنه أولى والله أعلم. هل يصح قول أنك إنك لا تخطئ الميعاد بعد الأذان؟ هذه اللفظة معلولة. طبعا الحديث حديث جابر كله في البخاري، وهو أحد الأحاديث المتكلم فيه البخاري، لكن الحديث صح على البخاري. اللهم رب هذه الدعوة التامة صلاة القائمة. اللفظة الأخيرة هذه يقول الدارقطني وغيره وهي شاذة، ليست في ثابتة في هذا الحديث، إنما يقبل الحديث الذي وعدته. اللهم رب هذه الدعوة التامة صلاة القائمة، آتي محمد المسيح الفضيل وابعث مقاما محمودا الذي وعدته. أما لفظ إنك لا تخطئ الميعاد فهي شاذة في هذا الحديث. يقول مسجد أنا وضعي في مكان بعيد عن الناس والجماعة، مسافة أكثر من 6 كيلو، وذين مسجد فهل علينا أذان أم لا؟ ما دام عندكم مسجد يصلي فيه الناس فتؤذنون فيه وتقيمون، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم مالك بن حيث قال فليؤذن لكما أحدكما ولأمكما أخرهما اثنان فتؤذنان وتقيمان، يؤذن أحدكما في هذا المسجد ويقيم ويصلي، يصلي بكما أكبركما أو أعلمكما في كتاب الله عز وجل. قال ورد قول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بزيادة نفر العلي العظيم بعد حياة ثلاث. أما هل ورد نأتي النفي صعب، أن تقول هذا الشيء لم يرد لا يصح لك إلا إذا استوعبت، لكن لا أعلم أن هذا صحيح. أما كونه ورد أو ما ورد لا أدري. ما حكم الأذان في حالة ترك قولي الصلاة خير من النوم في أذان الفجر؟ يعني إذا ترك الصلاة خير من النوم هل الأذان صحيح أو ليس صحيح؟ لا صحيح، لكن كان قريب ورجع لها فلا بأس، وإلا فالأذان صحيح. هذا وصلى الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وأن يفقهنا في الدين إنه سميع قريب مجيب. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله.